يهدك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي. بعد أن قضي أمر الله تبارك وتعالى وهو إنجاء المؤمنين الذين ركبوا السفينة وإغراق المشركين الذين كفروا بنوح عليه السلام، بعد أن انتهى هذا الأمر ووقع وحصل، أمر الله تعالى الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها أن تشربه، وأمر السماء أن تمسك عن المطر ليعود الأمر إلى ما كان عليه، ولتستوي السفينة على الأرض بعد أن كانت على أمواج أمثال الجبال كما سبق. إذا لما قضي أمر الله وأغرق الكافرون ونجى المؤمنون الذين كانوا مع نوح، أمر الله تعالى الأرض أن تشرب الماء والسماء أن تمسك عن المطر لترجع الأمور إلى ما كانت عليه. هذا معنى قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أي اشربي ماءك الذي نبع منك، لأن الله تعالى لما قضى أن يقع الطوفان وأن يعم الماء الأرض خرج الماء من الأرض ونزل الماء من السماء، نبع من الأرض ماء ونزل من السماء ماء حتى صارت الأرض تجري بالماء كالبحار، بل صارت البحار على الأرض أمثال الجبال في العلو والعظمة والارتفاع كما سبق في قوله تبارك وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. إذا لما وقع المقصود أمر الله عز وجل الأرض بهذا والسماء كذلك. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أي اشربي ماءك الذي نبع منك، الماء اللي خرج منك عود ابتلعيه واشربيه مرة أخرى. قال الشيخ: عبارة عن جفوف الأرض من الماء. ابلعي ماءك، قال لك كناية عن جفوف الأرض من الماء، بمعنى نعم عبارة عن جفوف الأرض من الماء، أي ماءك الذي خرج منك فشربته. إذا لما قال لي الله تعالى ابلعي ماءك بلعته، استجابت لأمر ربها تبارك وتعالى وشربت ذلك الماء الذي خرج منها دون الماء الذي نزل من السماء، لأن الله قال لها ابلعي ماءك. ايش معنى ماءك؟ أي ماءك الذي نبع منك الذي خرج منك، فبلعته شربته ولم تشرب الماء الذي نزل من السماء. طيب الماء الذي نزل من السماء فيه مشى؟ الجواب: سار أنهارا وبحارا، هكذا قال أهل العلم، قال المفسرون. إذا الله تعالى قال لها ابلعي ماءك، أي الماء الذي خرج منك دون الماء الذي نزل من السماء. الماء الذي نزل من السماء هو الذي ذهب إلى الأنهار والأودية والبحار، وماءها الذي خرج منها هو الذي بلعته. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أقلعي بمعنى أمسكي عن نزول المطر. يا سماء أقلعي أمسكي عن نزول المطر، فأمر السماء أن تتوقف عن إنزال الماء. قال الشيخ: أي أمسكي عن المطر وروي أنها أمطرت من كل موضع منها. قال لك مما روي في هذا أن السماء أمطرت من جميع الأماكن من كل موضع منها. إلى أي مكان ذهبت تجد السماء تمطر من جهتك، فأمطرت من جميع النواحي جهة الأرض من كل جهاتها مما يلي الأرض، بمعنى أي بقعة مشيتي لها في الأرض غتلقى المطر كينزل من السماء. هذا هو المقصود، ماشي جميع أجزاء السماء، لأن السماء أعظم من الأرض. ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. ما معنى وغيض الماء؟ أي نقص. وقضي الأمر أي تم أمر الله سبحانه وتعالى بإهلاك المكذبين الذين كفروا بنوح عليه السلام. وغيض الماء نقص، يعني لما أمر الله حمك الله، لما أمر الله الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تمسك عن إنزال المطر، حينئذ نقص الماء وصارت الأرض على حالتها التي كانت عليها، رجعت إلى طبيعتها التي خلقها الله عليها. هذا معنى وغيض الماء أي نقص الماء وصارت اليابسة كما كانت. وقضي الأمر، شو هو الأمر الذي قضي؟ الأمر بإهلاك المكذبين من قوم نوح. وقضي الأمر قال الشيخ أي تم وكمل أمر الله عز وجل، وقد سبقت الإشارة إليه قبل، حتى إذا جاء أمرنا، هذاك أمر الله تعالى الآن قضي تم وكمل كما أراد الله رب العالمين. واستوت على الجودي، استوت أي سفينة استقرت على الجودي، والجودي جبل بالموصل، واحد الجبل بمكان اسمه الموصل معروف. قيل إن السفينة استقرت على ذلك الجبل الذي يسمى بالجودي في الموصل، ثم وقفت السكينة السفينة. إذن استوت ايش معناها؟ استقرت وتوقفت، طب الماء نزال من الأرض وتوقفت السماء عن إنزال المطر ووقفت السفينة. فين قدر الله تعالى أن تقف؟ على جبل بالموصل، هذا الجبل اسمه الجودي. واستوت على الجودي، استقرت فوق الجودي، على الاستعلاء، على الجودي فوق الجودي، توقفت هناك. وضح. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بمعنى لما قضي أمر الله وتم وكمل واستقرت السفينة، قيل قال الله رب العالمين لا أمر الله الملائكة أن تقول بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا للقوم الظالمين. وهذا اللفظ منصوب على المصدرية، بعدا بالنصب منصوب على المصدرية، كما تقول سحقا لشخص عند الدعاء عليه منصوب على المصدرية، سحقا هلاكا بعدا بمعنى واحد. إذن بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا للقوم الظالمين، هذا قيل على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء عليهم، أو هو من باب الإخبار، بمعنى أنه لما قضي أمر الله وتم أخبر الله عز وجل أن الهلاك واقع على الظالمين، لأن القوم الظالمين هم القوم الكافرون وهم قوم نوح، بعدا وهلاكا لهم، فأخبر الله عز وجل بإهلاكهم، أخبر المؤمنين بإهلاكهم بالوحي المنزل على نوح عليه السلام. إذن بعد أن قضي أمر الله قال الله عز وجل بعدا للقوم الظالمين. وهذا هذا الكلام هذا من جملة ما قاله قوم نوح المؤمنون للمكذبين لما كانوا يسخرون منهم، لما كانوا يسخرون منهم ماذا قالوا لهم؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهذا الكلام الذي قيل لهم بعدا وهلاكا لكم من باب السخرية منهم، بعد أن أنجى الله المؤمنين وأهلك أولئك المكذبين الساخرين المستهزئين. وقيل بعدا للقوم الظالمين أي الكافرين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الشيخ يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف من غير ترتيب، أو يكون بعده. هذا الكلام هذا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن، متى قاله نوح؟ واش قاله قبل غرق السفينة ولا بعد؟ ولا بعد غرق قومه ولا قبل غرق قومه؟ يحتمل المعنى يعني. فإن قدر أنه قال هذا قبل الغرق فالعطف من غير ترتيب. علاش؟ لأننا دابا تكلمنا على غرق قوم نوح وأن الأمر قد تم وقضي وكمل، وهذا الكلام قاله نوح قبل الغرق، إذن فهو عطف من غير ترتيب. ومعلوم أن الواو أصلا لا تقتضي ترتيبا، إذن ونادى الواو هنا ليست للترتيب. علاش؟ لأننا دابا هذا التقدير الأول، هذا الكلام قاله نوح قبل الغرق، قبل أن يغرق قومه ومنهم ابنه، ومن جملتهم ابنه. فقال الله تعالى قبل الغرق ونادى نوح فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إذن فعلى هذا قال هو هذا الكلام قبل الغرق، والعطف هنا من غير ترتيب لأن الله تعالى ذكر لنا أنه قضي الأمر. ويحتمل أن هذا الكلام قاله نوح بعد الغرق، هذا صحيح، بمعنى بعد أن قضي أمر الله عز وجل وغرق المكذبون من قوم نوح، قال نوح ينادي ربه إن ابني من أهلي، بمعنى يا ربي قد وعدتني بأن تنجي أهلي وابني ذاك من أهلي، ووعدك حق وأنا أرى أنه لم ينجو، فكيف ذلك؟ فسأل أو نادى ربه بهذا النداء بعد أن رأى خلاف ما ظنه، فقال ربي إن ابني إلى آخره، إن ابني من أهلي، فهم. إذن فعلى هذا التقدير غير كل كلام قاله بعد الغرق، إذن فالعطف يفيد ترتيب، بمعنى تاقضي الأمر ورأى نوح أن ابنه قد هلك عاد قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فهم. طيب شنو معنى هذا الكلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق؟ قال الشيخ إن ابني من أهلي أي وقد وعدتني أن تنجي أهلي، لأن هذا هو تقدير الكلام، قال لي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيستفاد من ظاهر نداء نوح أن الله وعده بإنجاء أهله، لأن قال لي ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، بمعنى وعدتني بإنجاء أهلي وابني هذا من أهلي. وضح المعنى؟ إذن قال وقد وعدتني أن تنجي أهلي، فاش قال لي الله تعالى؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلي، بمعنى ما وعدتك به صحيح، ما وعدتك به قد أنجزته، قد أوقعته، ولكن ابنك هذا ليس من أهلك، أنا وعدتك بإنجاء أهلك وابنك هذا ليس من أهلك. ما معنى ليس من أهلك؟ وقال قال ليس من أهلك الذي وعدتك بنجاتهم لأنه كافر. ليس من أهلك شنو التقدير؟ ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. لماذا؟ لأنه كافر، معنى لما كان كافرا كان هذا فاصلا بينك وبينه ومفرقا بينك وبينه، فلم يكن من أهلك. شرط القرابة وكونه من الأهل أن يكون مؤمنا، أن يكون معك على دينك، فإن كان يخالفك في دينك، كان على دين آخر، فليس من أهلك حقيقة. وضح المعنى؟ إذن هذا هو معنى قوله إنه ليس من أهلك. إذن قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإن وعدك الحق أي إن وعدك لا خلف فيه، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكر عن نفسه أنه لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. إذا شو معنى إن وعدك الحق؟ أي إن وعدك لا خلف فيه، لأنك ذكرت أنك لا تخلف وعدك، هذا هو معنى وإن وعدك الحق، وعدك حق لا تخلفه، إذا وعدت بشيء تنجزه. وأنت أحكم الحاكمين، أي أنت أعلمهم وأعدلهم سبحانه وتعالى. إذا قال يا نوح إنه ليس من أهلك. وقال الحسن لم يكن ابنه ولكن خانته امرأته وكان لغير رشدة. وهذا ضعيف، لأن الأنبياء عليهم السلام قد عصمهم الله من أن يزني نساؤهم، ولقوله ونادى نوح ابنه. إذا روي عن الحسن أنه فسر قوله تعالى إنه ليس من أهلك بمعناه الظاهر، ليس من أهلك فسروا باش بالمعنى الظاهر، إنه ليس من أهلك بمعنى ليس من قرابتك حقيقة ظاهرا. يعني كيف؟ لأنه قال إن زوجه قد خانته، زوجه الكافرة قد خانته وولدت هذا الولد من الزنا، وبالتالي فقوله ليس من أهلك بمعنى ليس ابنك حقيقة. لكن هذا القول قول ضعيف. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، لأن الله تعالى عصم الأنبياء من أن يزني نساؤه، ماذا لا يليق بمقامهم عليهم السلام، أن يؤذوا في عرضهم لا يليق بمقام الأنبياء. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن الله قال قبل ونادى نوح ابنه، فجعله ابنا له، ونادى نوح ابنه، فلو كان المقصود أنه غير ابنه لما قال ابنه، لقال ونادى نوح المنسوب إليه ولا نحو هذا، ولا ابن زوجه قال ابنه. إذن فهذا ضعيف. والصواب هو المعنى الأول. شنو هو المعنى الأول؟ إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك بنجاتهم لكونه كافرا. هذا الكافر، إنه ليس من أهلك لكونه كافرا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. نعم أنتم زمخشري عن ابن خوى. قال الحسن، لعل هذه أصول حسن، لأن القول يروى عن الحسن البصري رحمه الله. إذا هما نسختان يتثبت هذا الكلام عند الزمخشري وليس عنده. إذا قال إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الناجين، أو ليس من أهل دينك، إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح. إنه ضمير على ماذا يعود؟ إنه أي سؤالك، ولا إنه أي ابنك، على ماذا يعود الضمير؟ الجواب يحتمل ثلاثة معاني. هذا الكلام إنه عمل غير صالح يحتمل ثلاثة معاني، لقل ثلاثة تأويلات. التأويل الأول أن يكون الضمير في إنه لسؤال نوح نجاة ابنه، بمعنى الضمير إنه لش راجع للسؤال، كأنه قال له يا نوح إن سؤالك هذا عمل غير صالح، بمعنى لا ينبغي أن تسأل، فيكون هذا من باب العتاب كمعاتبة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يكون هذا من باب العتاب كما قال الله لمحمد عفى الله عنك لما أذنت له. فهذا عتاب لنوح، قال لي هذا السؤال غير عمل غير صالح، سؤالك نجاة ابنك، لما قلت إن قال رب فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، سؤالك إياي نجاة ابنك عمل غير صالح، من لا ينبغي أن يصدر منك، فيكون من باب العتاب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الضمير يعود على ابن نوح، والكلام على حذف مضاف، والتقدير إنه أي إن ابنك ذو عمل غير صالح، الضمير عائد على الابن والكلام على حذف مضاف، إن ابنك ذو صاحب عمل غير صالح. واضح هذا، صاحب عمل غير صالح شو هو؟ الكفر، أنه كافر بالله عز وجل. المعنى الثالث أن الضمير عائد على الابن، وعمل مصدر وصف به مبالغة. لاحظوا معي، الضمير عائد على الابن كذلك كالقول الثاني، والمصدر وصف به مبالغة. تعلمون أنه يجوز الوصف بالمصدر عند المبالغة كقولك فلان عدل زيد عدل عند المبالغة تقول عدل تصفه بأنه هو العدل نفسه فهذا كذلك وصف مصدر وصف به مبالغة إذن إنه أي ابنك عمل غير صالح يعني عامل عمل غير صالح وصفه بالمصدر اللي هو عمل مبالغة كما يقال رجل عدل قال كقولك رجل صوم وقولك رجل عدل صوم متى تصف بالمصدر إذا أردت المبالغة رجل صوم كثير الصوم لا ينقطع عن الصوم كأنه لكثرة صومه جعلته هو الصوم ماشي غير متصف به رجل صائم لا جعلته هو الصوم نفسه دائما كل نهار صائم صوم رجل صوم وضع وقرأ الكسائي إنه عمل غير صالح دابا التأويلات الثلاث اللي ذكرناها على قراءة الجمهور وأما على قراءة الكسائي إنه عمل غير صالح فعندنا معنى واحد باين إنه أي ابنك قد عمل عملا غير صالح إذن فالضمير راجع لابن نوح وعمل غير صالح الجملة خبر إن ابنك عمل غير صالح واضح لهذا قال لك الشيخ والضمير على هذا الجزء بلا إشكال يعني فيه معنى واحد ضائع يعني لا يحتاج إلى تكلف نقول الكلام على حد في مضاف ولا من باب الوصف بالمصدر مبالغة ما نحتاج إلى شيء حاجة من هذه الأمور عامل غير صالح عامل فعل ماضي فعل من المستتير والجملة خبر إن إذن قال تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني أي لا تطلب مني يا نوح شيئا ليس لك به علم لأن أمر الناجين من عدمهم أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى لماذا أنجى الله هؤلاء وأغرق أولئك لماذا لم يجعل الله هؤلاء من الناجين ولم يجعل هؤلاء من المغرقين هذا أمر من جهة حكمته لا يعلمه إلا الله رب العالمين لأنه هو الذي يعلم السرائر وخفايا الأمور ولذلك قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم وكأن سؤاله فيه إشارة لهذا المعنى لماذا أنجي فلان وأغرق فلان قال هذا أمر لا علم لك به فلا تطلب مني شيئا لا تعلم حقيقته وحكمته وسره لأن ذلك من علم الغيب إذن قال أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى تقف على كنه من حتى تعرف حقيقة الأمر فإن قيل لما سمي نداؤه سؤالا ولا سؤال فيه فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح فيه لأنه الآية اللي فيها كلام نوح فيها ونادى نوح الرب فقال لحظة كلام نوح فقال ربي إن ابني وشد الكلام سؤال في ظاهره سؤال هل هو استفهام الظاهر ديالو ماشي سؤال ليس استفهام هذا نداء ينادي ربه مخاطبا إياه يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين إذن فالكلام في الظاهر في الصورة ليس فيه سؤال ليس فيه استفهام ما قالش يا ربي لما لم تنجي ابني وإنما نادى ربه متبرعا بهذا الكلام فإذا إذا قال قائل لما سمي نداؤه سؤالا لأن الله قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم الظاهر أن يقول له فلا تكلمني بمثل هذا ولا فلا تنادني بمثل هذا ولا لا تتضرع ولا لا تشفع لي في هذا مثلا لكن قال لي فلا تسألني أي لا تطلب مني فالجواب أن كلامه تضمن سؤال علاش الله عبر عليه بالسؤال لأن ذاك النداء ديالو تضمن سؤال راه السؤال ماشي ضروري يكون بصيغته الصريحة عاد نسميه سؤال قد يكون السؤال بالتصريح وقد يكون بالكناية راه كاين أساليب كنائية تستعمل في السؤال ويفهمها العقلاء من الناس فإذا هذا سؤال بأسلوب غير صريح، لأن السؤال قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. لاحظوا تأملوا الآن من اللي كيقول ليه يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، واش قصد إظهار التحزن فقط؟ بمعنى غيب غير يظهر الله تبارك وتعالى الحزن على ما وقع لابنه، لا، هذا راه إظهار للتحزن وإخبار يتضمن سؤالا، إخبار يتضمن سؤالا، مش يقصد يخبر الله تعالى عالم بما وقع، لكنه قصداش أن يطلب من الله عز وجل إن جاء ابنه، إذن فهو متضمن سؤال. وإذا قال لي فلا تسألني، أي لا تطلب مني أمرا لا علم لك بكنه، وضحت السؤال في كيف؟ نعم. قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إني أعظك، شنو التقدير؟ لئلا تكون من الجاهلين، كما هذا من رابعك. إذن أن تكون من الجاهلين هنا في هذا السياق حدث حرف النفي، لأن المعنى إني أعظك خشية أن تكون من الجاهلين، كراهة أن تكون، مش لأن تكون، لئلا تكون من الجاهلين، واضح؟ والسياق يدل عليه، ولهذا في مثل هذا يحذف النفي، وهو كثير وقد سبقت معنا نماذج منه. إذا إني أعظك أن تكون، أي إني أعظك ألا تكون من الجاهلين، وأن تكون هذا كلام فيه حذف حرف التعليل، لا، المصدر المؤول مجرور بحرف بلام التعليل، لي ألا تكون من الجاهلين، كراهة أن تكون من الجاهلين. قال أن في موضع مفعول من أجل تقديره أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين، وليس في ذلك وصف له بالجهل، بل فيه ملاطفة وإكرام. الكلام هذا لا يقتضي وصفه بالجهل، بل بالعكس فيه ملاطفة وإكرام له، بمعنى إني أعظك وأذكرك وأبين لك خشية وكراهة أن تكون منهم، لا أنك منهم، ففيه ملاطفة له عليه السلام. قال طيب شنو قال نوح بعد ذلك؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لما خاطبه ربه بهذه الآية التي سمعتم، حينئذ أظهر نوح عليه السلام تضرعه وانقياده واستسلامه لأمر الله رب العالمين، فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، بمعنى إن صدر يا ربي مني ما فيه سؤال ما ليس لي به علم، كما استفيد من قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم، فيا ربي إن صدر مني شيء من هذا فإني أعوذ بك منه، أسألك أن تحميني وتعصمني من الوقوع فيه، من أن أسألك شيئا لا علم لي به. إذن فقد رجع إلى الله رب العالمين مما قال من ذاك السؤال السابق الذي جاء متضمنا في ندائه، لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، عند ذلك السؤال الذي استفهم من كلامه استغفر الله عز وجل ورجع إليه منه، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، بمعنى لما صدر مني ما ليس لي به علم فإني أعوذ بك من ذلك. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك، أن أسألك فيه حذف حرف الجر كما هو معلوم، ويحذف في هذا الموضع اضطرادا، والتقدير إني أعوذ بك من أن أسألك، أن أسألك من أن أعوذ بك من سؤالك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي أي ما فرط مني وترحمني أكن من الخاسرين. هذا حال أنبياء الله ورسله عليهم السلام، أنهم رجاعون أوابون توابون لربهم تبارك وتعالى، إذا صدر منهم الخطأ الصغير الذي عاتبهم ربهم عليه يرجعون إليه سبحانه وتعالى مباشرة، يرجعون عقب ذلك ولا يؤخرون الرجوع مباشرة. قال لله تعالى فلا تسألني، قال ربي إني أعوذ بك فأكبر، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقد سبق معنا مثل هذا عن موسى عليه السلام في سورة الأعراف. موسى عليه السلام كذلك لما وقع منه ما وقع جاء عنه مثل هذا الأسلوب، فاستجاب لربه وبادر بطلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. إذن أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي أي ما فرط مني وترحمني أكن من الخاسرين. قال الله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح اهبط أي انزل. انزل من ماذا؟ من السفينة، لأن هذا الكلام هذا قاله نوح مناجيا ربه تبارك وتعالى ومناديا إياه لما بعد أن استقرت السفينة على الجود أو قبل ذلك على هذه التأويل كما سبق. فقال لي الله تعالى لما استوت على الجود وأغرق الله تعالى المكذبين اهبط يا نوح من السفينة بسلام منا، أي اهبط بسلامة من الله عز وجل، بمعنى اهبط ولن يمسك سوء، لن يصيبك ضر، لن يلحقك أذى، فاهبط بأمر منا وسلامة. وعده الله عز وجل أن يسلمه من أن يصيبه شيء إذا نزل إلى الأرض. اهبط بسلام منا أي بسلامة. وقيل المعنى اهبط بسلام منا أي بتحية، تحية تشريف، بمعنى اهبط يا نوح من السفينة وأنت محيا منا بتحية، يراد بها التشريف والتكريم كما يقع لأهل الجنة عند دخولهم الجنة. أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يحيون بتحية تشريف من الله رب العالمين ومن الملائكة، فكذلك قال له ربه اهبط يا نوح من السفينة بسلام منا أي بتحية منا إليك وبركات أي خيرات. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وبركات أي خيرات. إذن الله تبارك وتعالى وعده بالخيرات والبركات والفضائل والنعم إذا رجع إلى الأرض، إذا نزل من السفينة وعاد إلى ما كان عليه هو وما كان عليه الناس قبله، فقد وعده الله بالخيرات والبركات، لأن الأرض قد أصابها ما أصابها، كلها أغرقت بالماء، فقد يظن ظان أنهم قد أهلكوا لأن الأرض ما بقيت فيها شيء، فالله تعالى وعده بالخيرات والبركات. اهبط يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وهم المؤمنون، كلهم على أمم ممن معكم المؤمنون. قال الشيخ ممن معك في السفينة، وعلى أمم معك شون المؤمنون في السفينة. واختار الزمخشري أن يكون المعنى من ذرية من معك، ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة، فمن على هذا لابتداء الغاية والتقدير على أمم ناشئة من معك. اختار الزمخشري واحد المعنى عام، شنو هذا المعنى العام؟ اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي على أمم ناشئة من ذرية من معك، بمعنى على أمم ممن معك، على أمم ستخرج ممن معك من المؤمنين. إذن فالمراد بهذا أن الخيرات والبركات تعم المؤمنين مع نوح وتعم نسلهم وذريتهم وما خرج منهم إلى قيام الساعة. فجميع المؤمنين على هذا المعنى، جميع المؤمنين إلى قيام الساعة تنالهم هذه الخيرات والبركات، جميع المؤمنين، لأن النسل بعد ذلك كانوا من قوم نوح ولا لا المؤمنين. وهذا وعد من الله عز وجل أن تشمل بركات الله وخيراته كل ذرية المؤمنين معه، كل نسل المؤمنين معه. إذا فعلى هذا، هذا عام يعم المؤمنين إلى يوم القيامة، أي مؤمن إلى أن تقوم الساعة داخل في قوله وعلى أمم ممن معك. أمم واحد ناشئة ستنشأ من المؤمنين، وجميع الخلق جميع البشر بعد ذلك كانوا من هؤلاء النسل، لأن الكافرين قد قضي عليهم أهلكوا. فهم المعنى؟ إذن فقال لك التقدير على ما ذهب إليه الزمخشري، قال ويعني المؤمنين إلى يوم قوة، التقدير على أمم ناشئة ممن معك، أمم ناشئة ستنشأ من هؤلاء المؤمنين الذين معك، ستخرج من أصلابهم، هذا هو المعنى، تخرج من أصلابهم. وهذا الذي اختاره الزمخشري أظهر من جهة، وهي أن مقام الدعاء التعميم فيه أنسب، التعميم في مقام الدعاء أنسب، فلهذا اختار الزمخشري هذا ليكون شاملا لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة، لأنهم جميعا من أصلاب هؤلاء المؤمنين من ذرية نوح، ممن آمن مع نوح قوم نوح. قال الشيخ وعلى الأول تكون من لبيان الجنس، لأنه على التقدير الثاني الذي ذكره الزمخشري فمن لابتداء الغاية ابتدائية، وعلى المعنى الأول ممن معك أي في السفينة فمن لبيان الجنس، وعلى لأن لاحظ اهبط من بسلام وبركات عليك، وعلى أمم، على أمم بينهم ليشكن هذه الأمم يحتاجون إلى بيان ولا لا، فبينهم بقوله من من معك، من من معك، إذن بيان للأمم، فمن لبيان الجنس. والضابط الذي كنا ذكرنا من من معك من هنا لبيان الجنس، بينت معرفة أو نكرة؟ معرفة، دخلت عليه اسم موصول، من من معك أي من الذين معك، إذن سنجعل مكانها اسما موصولا ونجعل مجرورا خبرا عن مبتدأ محذوف. وعلى أمم لا بينت نكرة، لأن المبين هنا هو أمم، بينت نكرة، مبين هو أمم، أمم نكرة. إذا التقدير على أمم هم شنو قال ممن معك، هم الذين معك، هم من معك، هم الذين معك، لأن المبين هو ما قبلها وهو نكرة أمم، أمم هم الذين معك. قال تعالى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وأمم سنمتعهم يعني وأمم ممن معك سنمتعهم في الدنيا ثم يمس منا عذاب. شكون هؤلاء؟ هؤلاء الكفار من أصلاب هؤلاء المؤمنين، لأن هذا بلاحظ تصور معايا الأمر، الله تعالى أغرق كل الكافرين المكذبين، شكون اللي بقى معانا؟ غير مؤمنين، لكن هاد المؤمنون النسل ديالهم كلهم غيكونوا مؤمنين إلى قيام الساعة، النسل ديالهم غيكونوا فيه المؤمنون والكفار من بعد، واضح؟ والدليل على هذا الواقع احنا دابا في زماننا هذا، نسل أولئك المؤمنين فيهم الكافر والمؤمن، لا الواقع هذا الواقع، الآن يوجد المؤمنون والكفار، المؤمنون من نسل أولئك والكفار من نسل أولئك. المؤمنون باش وعدهم الله في الآية، قال بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم معك، هذو شكون؟ المؤمنون. وأمم منهم من نسلهم وهم الكافرون، سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. شكون هؤلاء؟ الكفار من نسل أولئك المؤمنين. إذن أولئك المؤمنون مع نوح نسلهم على قسمين، مؤمنون وكافرون. المؤمنون وعدهم الله بالخيرات والبركات، والكفار سيمتعهم الله في الدنيا ويعذبهم يوم القيامة. قال وأمم أي وأمم ممن معك. هذا وأمم شكون هذه الأمم؟ واحد آخرين تقدير وأمم ممن معك. إذن هم على قسمين، بسلام منا وبركات على أمم عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم ممن معك سنمتعهم. واضح المعنى؟ أمم ممن معك هؤلاء عليهم السلامة والبركات، وأمم ممن معك آخرون قسم آخر سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم. شو المعنى؟ سنمتعهم، قال الشيخ أي نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة، سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة وهم كما ذكرنا الكفار. ثم قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أشار الله تعالى هنا إلى المقصود من ذكر هذه القصة. الله تعالى الآن ذكر لنا قصة نوح، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة نزلت في الأول ابتداء على الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتلاها واستمع إليها المؤمنون واستمع إليها الكافرون. فلما ذكر الله هذه القصة بين أنها لم تذكر لسرد الأحداث ولمعرفة ما جرى، بين المقصد من هذه القصة. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالتبع تلك، شنو تلك؟ الإشارة إلى ماذا؟ إلى القصة. مزيان، الإشارة إلى القصة، ولقول إلى الآيات المتضمنة للقصة. تلك أي تلكم الآيات التي تضمنت قصة نوح من أنباء الغيب، من أخبار ما غاب عنكم، لأن هذا الشيء اللي وقع نوح واش فعل، ماذا فعل قومه، ماذا قال لهم، واش قالوا له، واش قال لله رب العالمين. هل هذا الأمر حضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حضره الصحابة؟ هل حضره المشركون؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره أحد، هذا قديم جدا. والله تعالى أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم والناس من المؤمنين والكافرين. إذن فهو من أخبار الغيب ولا لا؟ من أخبار الغيب، من أخبار ما غاب عن الناس لم يحضروه، تقدمهم بزمن بعيد ولا يمكن لهم أن يعرفوا مثل هذا بالتكهن ولا بغيره. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك يا محمد، أوحيناها إليك وقصصناها عليك لتقصها على الناس ويستفيدوا منها العظة العبر كما سيذكر. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت، شوف لحظة، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، قبل أن ينزل القرآن، قبل ما تنزل هذه الآيات، ما كنت تعرف أنت ولا قومك هذه القصة، واش وقع لقوم نوح وكذا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. شنو قبل هذا؟ من قبل نزول القرآن الوحي. فاصبر، هذه فائدة تستفاد من القصة التي سبقت، وعبرة تؤخذ من القصة بينها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فاصبر يا محمد على الدعوة والتبليغ كما صبر من سبقك. ونوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، صبر على الدعوة والتبليغ. فاصبر يا محمد على الدعوة والتبليغ كما صبر من سبقك، هذا واحد. فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثم بيّن الله تعالى فائدة أخرى تستفاد من هذه القصة. هذه القصة ديال نوح ما الذي يستفاد منها؟ أن العاقبة الحميدة الحسنة للمتقين. فقوم نوح أوذوا إذاء شديدا، ونوح عليه السلام أوذي من قومه إذاء شديدا، وأوذوا سنوات، أوذوا قرونا من الزمن، لكن لما صبروا وثبتوا على إيمانهم وتضرعوا لربهم سبحانه وتعالى جاءت العاقبة الحسنة، فأنجاهم الله وأهلك المكذبين. إذن فالذي يستفاد من هذه القصة، من أعظم ما يستفاد من هذه القصة، أنه يجب على المؤمن الصبر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان مبلغا أو مبلغا، داعية أو مدعوا، يجب عليك الصبر على الأذى. لأن الكل يؤذى. نعم الداعي والمبلغ يؤذى أكثر، واضح؟ فهو مطلوب بالصبر أكثر، لكن الصبر مطالب به أيضا غير الداعي المدعو، هو مطالب بالصبر على الأذى، لأن الكل معرض للأذى. كل من سلك طريق الإيمان يتعرض إلى أذى من نوع من الأنواع، فالكل مطالب بالصبر، الداعي والمدعو. فاصبر يا محمد على الدعوة وعلى أذى قومك، واصبروا أيها المؤمنون من باب أولى. هذا راه الداعي مأمور بالصبر، الذي يؤذى أكثر وأشد مأمور بالصبر، فكيف بكم من باب أولى. والفائدة الثانية التي تستفاد أن العاقبة، أي العاقبة الحميدة الحسنة للمتقين بلا شك، في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا والآخرة ولا ولا في الآخرة، العاقبة على كل حال للمتقين. فما على المؤمن إلا أن يصبر وأن يثبت على الطريق وأن يسأل الله تعالى الثبات وأن يبذل قصارى جهده في العمل الصالح وفي سلوك طريق الثبات وفي العمل بأسباب الثبات. فإن فعل ذلك وصبر سنوات على هذا وجد العاقبة الحسنة إن شاء الله في دنياه قبل أخرى، يجد النتيجة الحسنة الحميدة في دنياه قبل أخرى، يجدها في الدنيا والآخرة إن شاء الله. فإن قدر أنه مات شهيدا ولمات بالأذى وجد العاقبة الحميدة العظيمة غدا يوم القيامة في الآخرة، فالعاقبة للمتقين على كل حال. إذن هذا حاصل هذه القصة وما يستفاد منها من فائدة، وفي الحقيقة من وقف معها وقف التأمل يجد فيها عظات وعبارا كثيرة. والله تعالى لما ذكر لما أشار إلى الصبر وإلى العاقبة الحسنة، هذا من باب الإشارة إلى معنى عام، معنى عظيم، اللي هو أن جميع قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن تستفاد منها العبر والعظات. فما على المسلم إلا أن يتأمل ويتدبر ويتفكر في هذه القصص، يجد فيها كثيرا من العظات والعبر، وقد نبه عليها أهل العلم في كتب التفسير وفي غيرها. بعضهم أفرد الكلام على العظات والعبر التي تستخلص من هذه القصص، ويذكر أهل العلم لهذه القصص التي تذكر في القرآن عبارا كثيرة جدا بالصفحات، صفحات تذكر فيها ما يستفاد من العظات والعبر. فالله تعالى نبهنا هنا بهذا الختم، تلك من أنباء الغيب، هذا إلى هذا الأصل العام الذي صرح به بقوله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فهذا الأصل العام مثل الله تعالى له بهذين المثالين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.